حان الوداع الوداع الوداع والحبيب رماني خلفه خلفه وضاع رماني خلفه خلفه وضاع ما عاد بيا قدرة أرفع إيدي للواح دموع بعنيا بكترة وما عاد المح والحبيب قدامي مروح ترك على نفسي مرسح وجاه نسيت السنين تاركني بس المين بلحظة نسيت السنين حد عيلي رب الدين يهديك في يوم ورجع ورجع ورجع قتلتنا تعيش حيفي على روحي قتلتنا تعيش واليوم اليوم اليوم تقتلني لحظة وداع وداع وداع واليوم اليوم اليوم تقتلني لحظة وداع وداع وداع خلفه وضاع